الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 11 معكم في مادة الحديث شرح البخاري، وطبعا نحن في كتاب الإيمان، وهو أول كتاب في صحيح البخاري على الراجح. أما كتاب الوحي فغير محسوب، بل هو ترجمة فقط وليس بكتاب. وكتاب الإيمان هو في الحقيقة عليه مدار الدين كله، فلذلك لا بد من معرفة التوحيد بأنواعه الخمسة أو الثلاثة، وكيف ينمو ويزيد التوحيد وكيف ينقص، فبزيادته يزداد الإيمان. فإذا لا بد من معرفة هذه المسائل، فإن توسعنا قليلا فلا بأس، لأنه كما أقول لكم دائما ليس المراد من هذا ختم الكتاب، وإنما المراد فهم ما في الكتاب. أهم شيء أن يحصل الطالب ما في الكتاب، لا أن يختم الكتاب. ولربما يختم الإنسان الكتاب، ولا سيما إذا دخل إلى الكتاب وحده، يدخل إلى العلم وحده ويخرج وحده، يدخل كما دخل يخرج كما دخل، صفر كف لم يساعده السبب. فلذلك لا بد من ماذا؟ من معرفة الأشياء، ولا سيما أهم ما في البخاري وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها أهم، ولكن الذي ينبغي أن يركز عليه الطالب جيدا كتاب التوحيد وكتاب الإيمان، كتاب التوحيد وكتاب الإيمان، لأن أول ما ينبغي أن يعرفه الإنسان وأن يضبطه وأن يحققه جيدا هو التوحيد والإيمان. فمن لم يحقق التوحيد ولو كانت عبادته كعبادة جريج أو أكثر لا تفيده العبادة أبدا، لأن الأصل أن تكون العبادة موافقة للكتاب والسنة، والأصل أيضا أن تكون مبنية على التوحيد. لا توجد عبادة من العبادات إلا وهي مبنية على التوحيد. فابدأوا في مسألة الطهارة، لا بد فيها من توحيد، تسمي الله، وفي الآخر تشهد أن لا إله إلا الله، ترفع بصرك إلى السماء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، قيل لك ادخل من أيها شئت. وفي الآذان هو شعار الإسلام وشعار المؤمنين، ومن تركه يقاتل عليه. التوحيد تبدأه بالتوحيد، الله أكبر، أي المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول، وتختمه بالتوحيد، وإقامة الصلاة هي توحيد، وأيضا تكبيرة الإحرام توحيد، وأيضا الخروج من الصلاة توحيد، وداخل الصلاة كله توحيد، تلاوة القرآن، تكبير الانتقال، أذكار سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح إلى غير ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أيضا عند الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى غير ذلك. أيضا في السجود، أيضا في الجلوس بين السجدتين، أيضا في التشهد، وهكذا. إذن الطهارة عبادة فيها توحيد، لا تخلو من توحيد، ولذلك يمكن أن أقول لا تخلو عبادة من توحيد، لا تخلو عبادة من توحيد. انظر إلى الزكاة، الزكاة وإنما هي عبادة مالية أيضا تشتمل على التوحيد، بسم الله، بسم الله، تشتمل على التوحيد، وتنوي بها أنك تؤدي حقا من حقوق الله. هذه النية، نية إيش؟ نية الصادقة والنية الفارقة، وأن تكون نيتك خالصة لله عز وجل. وانظر إلى الحج، تبدأه بالتوحيد وتختمه بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى غير ذلك. وتبدأ أيضا الصيام بالتوحيد، النية، وتبدأ عملك بالتوحيد وتختمه بالتوحيد، عندما تريد أن تأكل بالتوحيد، عندما وفي آخره آخر رمضان أيضا التوحيد، وفي عيد الأضحى التوحيد، وفي العبادة التوحيد، حتى إنك تسمي الله، إنك تسمي الله لماذا؟ التوحيد. ولذلك أمرنا أن نذكر الله، أن نذكر الله، فما من عبادة إلا وفيها توحيد، إلا وفيها توحيد. ولذلك في أي عبادة ينبغي أن يكون إجلال المقام ودفع الاهتمام والإخلاص التام، لابد من إجلال المقام ودفع الاهتمام والإخلاص التام. تجل المقام الذي أنت فيه، تقف بين يدي الله، بين يدي من تقف، فتستحضر عظمة الله، ولذلك يحصل الخشوع، وأيضا تطمئن في عبادتك، تطمئن في تلاوتك، تطمئن وتركز وتفكر. لا بد من التفكر والنظر وإمعان النظر والتدقيق في الآيات، وأيضا الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وهكذا، ودفع الاهتمام. لا تفكر في شيء، استحضر عظمة الله، لا تفكر في شيء، فكر هل يقبل عملك أو لا يقبل. كما كان السلف إذا وقفوا بين يدي الله الواحد منهم يصفر ويتغير لونه عندما يسأل، يقول أتدري بين يدي من أقف؟ بين يدي الله. وآخر يقول لا أدري أيقبل مني أم لا يقبل. والذين هم من خشية ربهم مشفقون. لما سئلت عائشة قالت يعملون عملا، يجتهدون في العمل، لكنهم لا يدرون أقبل منهم أم لم يقبل. ورد في هذا آثار. فلذلك انظروا أيضا عندما يعطي الزكاة يستحضر أن الله ينظر إليه وأنه يعطيها لله. عندما يحج أيضا لا يحج من أجل الإسم، لا يطلب الإسم في الصلاة، كذلك لا يطلب شيئا، وإلا هناك من يطلب بعبادته هدفا، فإذا وصل إليه خلاص صلى وصام لأمر يطلبه لما أتاه ما صلى ولا صام. فينبغي أن يحقق العبادة، هذا هو التوحيد بشموله، وليس مجرد كلمة قال، وإلا فلو كانت الكلمة تنفع بدون مضمونها، لو كان مجرد كلمة تنفع، هي تنفع إذا كان القلب طبعا القلب موحد لله عز وجل، وأيضا الجوارح موحدة لله عز وجل، واللسان موحد لله عز وجل. أما إذا كان مجرد لسان يتكلم والقلب فارغ والعمل لا شيء، هذا لا يقبله. كمثل ما المريض ذهب إلى الطبيب وشخص له الدواء، شخص له الدواء، فبدل أن يستعمل الدواء ويبحث كيف يشرب الدواء ومتى يشرب الدواء وكيف يتعامل مع الدواء، لكنه قال له الطبيب دواءك كذا وكذا، فصار يقول الدواء الدواء الدواء. أينفعه الدواء؟ لا ينفعه الدواء. إذن لا بد من أن يعرف كيف يتعامل مع الدواء وكيف يستعمل الدواء. فكذلك كلمة التوحيد، فكذلك كلمة التوحيد إذن لا بد من تحقيقها، لا بد من تحقيقها. فلذلك في الدرس الماضي ذكرنا أن توحيد الألوهية هو أهم أنواع التوحيد، والتوحيد كله أهم، لأنهم كما يقولون إن العلم يشرف بشرف ماذا؟ المعلوم. العلم يشرف بشرف المعلوم. ما هو المعلوم هنا؟ الله، الله. فإذا كان المعلوم هو الله، فإذن ينبغي أن يكون الطالب مستحضرا أنه ينبغي أن يحقق هذه المسألة، مستحضرا أن يفهم التوحيد، مستحضرا أن يفهم يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد أسماء والصفات. فذكرنا أن توحيد العبادة وتوحيد الألوهية وتوحيد الطلب وتوحيد الفعل أسماء، وذكرنا السبب في تسميتها، كما ذكرنا أيضا أنه النوع الذي بعث الله الرسل من أجله، وعلى أنه النوع الذي شرع الجهاد من أجله، وعلى أنه النوع الذي أنزل الله الكتب من أجله، وعلى أنه النوع الذي كانت الصراط والميزان، كان الصراط والميزان من أجله، فإذا لا بد من تحقيقه، لا بد من تحقيقه. وقد صدق من قال: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. واليوم، وهذا التوحيد الذي نتكلم عليه، لم يكن حكرا على نبي من الأنبياء، بل التوحيد، توحيد الألوهية، هو دين الإسلام، هو دين الرسل جميعا، به بعث الله الرسل جميعا. الرسل كلهم لم يكن دينهم اليهودية ولا النصرانية، بل حتى اليهود لما زعموا أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى زعموا أنه كان نصرانيا، فأنكر الله عليهم ورد عليهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، مائلا مسلما، منقادا، منخضعا، مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى دون سواه. وربنا قال: إن الدين عند الله الإسلام. ومعلوم أن المخاطب لا يخلو أمره، إما أن يكون خالي الذهن، وإما أن يكون مترددا، وإما أن يكون شاكا مشككا. خالي الذهن ما ينبغي أن يلقى إليه الكلام مؤكدا، شاكا ينبغي أن استحسن له التوكيد، لكن إذا كان مترددا استحسن له التأكيد، لكن إذا كان شاكا ينبغي أن يستعمل التأكيد معه ليبين له. فلذلك ربنا قال لأهميته، قال: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الذي قال فيه ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي لنا ربنا سبحانه وتعالى الإسلام دينا. فإذا قلنا بأن هناك بدعة حسنة، نكون ما فهمنا التوحيد ولا فهمنا الدين. أي عبادة ينبغي أن تكون خالصة لله عز وجل، موافقة لشرعه سبحانه وتعالى، كما سيأتي إن شاء الله. ومن ابتغى غير هذا فقد ابتغى غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن التوحيد ماذا قال؟ التوحيد، ركزوا معي، شيخ الإسلام ابن تيمية قال: التوحيد أصل الإيمان، التوحيد أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، الكلام الفارق. ولذلك القرآن يسمى ماذا؟ يسمى الفرقان، الفرقان، أنه يفرق بين الحق والباطل. وبعضهم يقول: جاءنا فلان بدين يفرق. نعم، يفرق بين الكافر والمؤمن، ويفرق بين الحق والباطل، ويفرق بين السنة والبدعة. نعم، إذا كان التفريق شرعيا. فلذلك ماذا قال ربنا عز وجل؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عنده كلام رائع، فقلنا يقول: التوحيد أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار. الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار ما هو؟ التوحيد، التوحيد هو الكلام الفارق. ولذلك وردت أحاديث كثيرة سواء كانت مطلقة أو مقيدة، طبعا المطلق يحمل على المقيد ويقيد به. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بينما هذا إطلاقات، من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن هناك أحاديث قيدت هذه الإطلاقات، فقال: من مات، كما في صحيح مسلم، في الصحيح: من مات وهو يعلم، لا بد من العلم، وهو يعلم أن لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله، ويعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. ويقول: من قال لا إله إلا الله صادقا هذا القائد صادقا من قلبه دخل الجنة. ويقول من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه اليقين. ويقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث المعروفة عند علماء العقيدة، أن أحاديث جاءت مطلقة وأخرى جاءت مقيدة، وأجاب عنها ابن رجب الحنبلي بأجوبة كثيرة، وأجاب عنها كثير من العلماء بأجوبة كثيرة، ولعلنا إن شاء الله نصل إلى هذا. فإذا شيخ الإسلام ابن تيمية أتى في الحقيقة في مسألة التوحيد بما لم يأتي به الأوائل، نقولها بلا مثنوية، أتى بشيء بديع. فلذلك يقول التوحيد أصل الإيمان، التوحيد أصل الإيمان، ولذلك يقولون أصل الأصول كما يقول البعض، أصل الأصول، والأصل الذي يحتاج إلى أصول، أصل الأصول هكذا يسميه البعض. على كل العبادة التي لا تصلح العبادة إلا بها هو التوحيد. التوحيد أصل التوحيد ما هو؟ أصل الإيمان ما هو؟ التوحيد هو الكلام الفارق بين من؟ بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة. هذا كلام رائع، وهو ثمن الجنة، ولا يصح إسلام أحد إلا به. أرجو أن تحفظوا هذا الكلام، فهو كلام رائع في الحقيقة، ينبغي أن يكتب بذوبان الذهب، بل ينبغي أن يكتب بسواد العين أغلى ما، بل أفضل من هذا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل ينبغي أن يكتب بماء العمل، أن يكتب بماء العمل. إنما ذكر عند بعض أبناء الأمراء، ذكر حديثا أما الإمام مالك فقال له هذا الكتاب، هذا الحديث ينبغي أن يكتب بماء الذهب، أو قال له ائذن لي أن أكتبه بماء الذهب، فقال له الإمام مالك كلمة صارت من الأمثال، قال بل اكتبه بماء العمل، اكتبه بماذا؟ بماء العمل. فلذلك لأهمية هذا الكلام ينبغي أن يحفظ، احفظوه، احفظوه حتى أنت يا عبد الحميد، احفظ هذا الكلام. التوحيد أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، ولا يصح إسلام أحد إلا به، ولا يصح إسلام أحد إلا به. هذا كلام رائع، ما أظن غير مفهوم، لعل الكلام مفهوم. التوحيد أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، ثمن الجنة هو التوحيد. طبعا نحن نعلم أنه لا يمكن أن يدخل الإنسان الجنة بعمله إلا برحمة الله عز وجل، ولكن كيف نجيب عن قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بسبب عملكم، فالباء هذه سببية، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني باء سببية. نعم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن كيف قال العلماء التوفيق، هذا معنى التوفيق بيد الله عز وجل. فلذلك إذا قلت لا يمكن أن تدخل الجنة بعملك، معنى أن الله هو الذي وفقك للعمل. فأنت الآن تحضر هنا، فأخونا عبد الحميد وفقه الله للإسلام وأسلم، وغيره لا زال يتسكع بلا دين، هو أسلم فيعطى الأجر مرتين، مرة أنه آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومرة آمن بعيسى عليه السلام. وأنتم تعلمون أن السيوطي ألف رسالة مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. فالشاهد عندنا أن التوحيد ما هو؟ التوحيد كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق، ينصف ركز معي، هو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن أهل الجنة، ولا يصح إسلام أحد إلا به. ما شاء الله عليك عبد الحميد، إلا به. وأنت باكستاني احفظ، احفظ بارك الله فيك، ها؟ يعني تفهم الآن. طيب، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا ركزنا عليه فهو كلام جميل جدا جدا جدا. وهذا الكلام هي عصارة النصوص، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عصارة النصوص. فلذلك العلماء يقولون كلام الأئمة من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية يحتاج إلى صبر، صبر، غوص، غوص، لابد من مصبار تبحث فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومرة قال كلام رائع أيضا، يتكلم على الأصول ويقول أصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا يقول أصل الإسلام. أيضا هذا الكلام جميل افهموه، أصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إيش هذا؟ أصل الإسلام. أصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن طلب بعبادته، افهموا هذا جيدا، فمن طلب بعبادته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله. ركزوا معي، هناك ارتباط جميل لشيخ الإسلام ابن تيمية. أصل التوحيد وأصل الإسلام ما هو؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن لم يحقق، من طلب بعبادته الرياء والسمعة، هل يكون قد حقق التوحيد؟ لا. التوحيد إيش معنى التوحيد؟ أن تجعله واحدا في عبادتك، لا تجعل له شريكا ولا ندا ولا مثيلا، أن تفرده بالعبادة، أن تفرده بالعبادة. فإذا طلبت بعملك الرياء والسمعة هل تكون ممن حقق التوحيد؟ الجواب لا. هل تكون ممن حقق شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب لا. ركز معي عثمان، الجواب لا. ومن خرج عما أمر به الرسول، ركز، ومن خرج عما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة وتعبد بالبدعة فماذا نقول له؟ فلم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. كلام جميل والله، كلام. ولذلك ينبغي الإنسان عندما يقرأ كلام هؤلاء الأئمة أن يقف عنده ويتأمل، لأنهم يعني تستفيد منهم عصارة النصوص، عصارة النصوص. ركز معي في قوله وأصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن طلب بعبادته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ومن خرج عما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله. فيه إشكال؟ واضح. إذن ينبغي أن نحقق هذا قولا وعملا، أن نحقق هذا قولا وعملا. طيب كيف نحقق التوحيد؟ قلنا إذا عبد الله بالرياء والسمعة لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله. ممكن أن نجعله عنوانا، من لم يحقق، من عبد الله بالرياء والسمعة لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله. ومن خرج عما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة وعمل بالبدعة لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم إذن؟ طيب كيف نحقق هذين الأصلين؟ كيف نحقق هذين الأصلين؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله التي بلغها عن الله. وإنما يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغها عن الله، التي بلغها عن الله. فركزوا كلمة شهادة، نحن نظن هذا، ربما البعض منا يفهم أن الشهادة لها معنى واحد، هذا غلط. أشهد أن لا إله إلا الله معنى أعترف وأقر، هذا غير صحيح. فلذلك أرجو اليوم أن تركزوا لي جيدا على كلمة الشهادة، لأن اليوم كأننا نتكلم على أن دين الرسل الإسلام. وقلت لكم رسالة لابن رجب الحنبلي بعنوان دين الرسل الإسلام. فالآن خلاصة ما سبق أن الأصل التوحيد وأصل الإيمان كلمة لا إله إلا الله. والآن كيف نحقق كلمة لا إله إلا الله؟ أو قل من عبد الله بالرياء والسمعة هل حقق كلمة لا إله إلا الله؟ لا، لأن أنت عندما تعمل كأنك تشرك مع الله آخر. رياء، يراني فلان، أعطيها لله، لماذا ليراك فلان؟ سمعة، لماذا ليسمع بفلان؟ لماذا يسمعك فلان؟ أنت لله، أسمعها لله. ومن عبد الله بالبدعة لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. إذن كيف نحقق الأصلين، هذين الأصلين؟ نحققهما بماذا؟ نحققهما؟ بإفراد الله بالعبادة وحده، وبإفراد الرسول بالمتابعة فقط. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة شهادة، أو شهدة، كلمة لا نظن على أن لها معنى واحد، لا، لها معان. وأنا الذي أعلم أن لها معاني، سبعة، أستحضر الآن سبعة معاني، سبعة لكلمة لا إله إلا الله. أول شيء، هذه كلمة شهدة تدور على الحكم، هذا أول. استخرجوا معي سبعة. أول معنى الحكم، وثاني المعاني القضاء. ركز معي الحمد، القضاء الأول ماذا قلنا؟ الحكم. والثاني ماذا قلنا؟ القضاء. والثالث الإعلام. هذا كم معنى؟ ثالث. والبيان، وأين يتجلى هذا؟ سطر. وأيضا من معانيها الإخبار، تشهد بمعنى تخبر، تعلم الناس أنك تشهد أن لا إله إلا الله، أنك مسلم، تخبر الناس. أيضا العلم، من معانيها العلم. ولذلك الإنسان لا ينبغي أن يشهد بما لا لم يعلم، بما لا يعلم، ما شهدنا إلا بما علمنا. فإذا هذه معاني ستة. بقي المعنى السابع، الحضور. على مثلها فشهد. اذكروا لي كم معنى الآن؟ سبعة. معاني سبعة. الأول، المعنى الأول الحكم، المعنى الثاني القضاء، المعنى الثالث الإعلام، المعنى الرابع البيان، المعنى الخامس الإخبار، المعنى السادس العلم، المعنى السابع الحضور. هذه الأقوال كلها لا تنافي بينها، ليس بينها تنافي، لأن الشهادة، قد يقول قائل وإذن هذه تنافي، يعني تناقض. لا، الشهادة تتضمن ماذا؟ كلمة شهادة أو الشهادة من حيث هي ماذا تتضمن؟ تتضمن كلام الشاهد، عندما تشهد تتكلم، فهي تتضمن كلام الشاهد، ويشهد بعلم ولا بدون علم؟ بعلم، وتتضمن علمه، والشاهد يخبر وتتضمن خبره، والشاهد أيضا يعلم وتتضمن إعلامه، والشاهد يبين وتتضمن أيضا بيانه، والشاهد كان حاضرا وتتضمن حضوره، وعليها ينبني القضاء، والشاهد أيضا وقضاءه، تتضمن قضاءه. فإذن ركزوا في هذه المعاني، فلا تنافي فيها، بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وعلمه وخبره وإخباره وإعلامه وبيانه وحضوره وقضاءه، تتضمن هذه المعاني كلها. مفهوم هذه المعاني؟ سبعة. وقد جمعت هذه المعاني في بيتين من بحر الردس، نظمت هذه المعاني في بيتين من بحر الرجس، وكنت قد نظمت هذه المعاني وتوسعت فيها في قصيدة خرجت من بين فرث ودم، وحاولت أن أجمعها في بيتين للحفظ لتحفظ فقط. على أمور سبعة تدور، على أمور من بحر الرجز، مستفعلون مستفعلون مستفعلون، على أمور سبعة تدور، شهادة منها المعاني تصبر بالسين. المسبار هو آلة يعرف بها غور الجرح، إذا كان جرح كبير تأتي بالمسبار وتنظر كم هو غائر، هذا يقال له المسبار. مسائل كأن المطر يعني مثلا يقاس به، يقاس به مدى عمق الجرح، وهذا عند إقامة الحدود. إذا جرحك الشخص يؤتى بماذا يسمى عندنا الآن بالمتر، فيقاس حتى تجرح مثله، تجرح نفس الجرح وهكذا. فلذلك قلت ماذا قلت في البيت الأول؟ على أمور سبعة تدور، شهادة منها المعاني تصبر أو تصبر كما تشاء، ابنها المعلوم أو ابنها المجهول. حكم بيان، حكم بيان أو قضاء ننصر، قضاء العدل طبعا، عندما نقول نقول قضاء العدل، ولكن لا القضاة في زماننا يطلق عليه، نعم لا لا له معان، القضاء له معان منظومة كثيرة، يعني منهم من أوصلها إلى أكثر من 18 معنى. قلنا حكم بيان أو قضاء ننصر هذا العجز، علم وإعلام حضور يخبر، يخبر أو يصبر أو يعني على حسب من باب المبني المعلوم أو المبني المجهول. أعيد البيتين، على أمور سبعة تدور، شهادة منها المعاني تصبر، حكم بيان أو قضاء ننصر، علم وإعلام حضور يخبر، يخبر. ولذلك العلماء يقولون الشهادة لها أربع مراتب، الشهادة لها أربع مراتب، لا بد فيها من أربع مراتب. وهذه المراتب لماذا نذكرها؟ ذكرها علماء أهل العلم بالعقيدة وبالتوحيد، ذكرها ليحصلها الطالب، ينبغي أن يحصلها وينبغي أن يحفظها. فأول مراتبها علم ومعرفة، علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، هذا واحد، علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، هذه المرتبة الأولى. أذكر المرتبة الأولى، علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، هذا قسم إيش؟ قسم الأول. وثانيها، ثاني المراتب، تكلم بذلك أو يتكلم بذلك وإن لم يعلم به غيره، تتكلم بالشهادة وإن لم تعلم غيرك بذلك، ولا سيما إذا كان الإنسان دخل في الإسلام ولم يعلم والديه لكونه سيمنعونه، يعني يتكلم لكن دون أن يعلم غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها إذا كان في مكان مضيق عليه، ولعل يتكلم بها وينطق بها أمام المسلمين أو أمام نفسه ويشهد ويقوم بباقي الأعمال اللي هي من أركان الإيمان، هي من أركان الإيمان. فإذن ثانيها شنو هي؟ ثانيها أن يتكلم بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم به مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. القسم الثالث أو المرتبة الثالثة، أن يعلم غيره بما شهد به، أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به وأن يبينه له. هذه مرتبة ثالثة. المرتبة الرابعة أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. على كل هذا الكلام نذكره لشيء واحد، وإلا فلا يحتاج، لأن لربما الإنسان إذا حقق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكرنا ويكون قد حقق الشهادتين بهذه المراتب الأربعة، ولو لم يفهمها بهذا التدقيق الذي ذكرنا كما سبق أن قلنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه. فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه، إلى دين الله عز وجل. وما هو أصل ذلك؟ أصل ذلك عبادته وحده لا شريك له. أصل ذلك عبادته وحده لا شريك له، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية. الرسل، هذا كلام افهموه جيدا، افهموا لي هذا الكلام لنفهم أين يتفق الأنبياء، أين يتفق الرسل وأين يختلفون. لأن الرسل متفقون على أصول ومختلفون على شرائع، متفقون على أصول ومختلفون على شرائع. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فالرسل، افهموا هذا الكلام واحفظه جيدا، فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول. متفقون في ماذا؟ في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية. الاعتقادية والعملية، هذا الرسل جميعا. ماذا يعني بالاعتقادية؟ وماذا يعني بالعملية؟ الاعتقادية كالإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر، نعم يوم القيامة، أحسنت عبد الحميد. والعملية كالأعمال العامة، وهي المذكورة في سورة الأنعام وسورة الأعراف، هذه يقال لها. ولهذا كان الخطاب في السور المكية، بماذا كان الخطاب؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يكن الخطاب يا أيها الذين آمنوا، كان يا أيها الناس. ولذلك ركزوا معي جيدا، يقول العلماء: كل صورة ورد فيها يا أيها الناس فهي مكية، وإذا كانت الصورة مدنية فيقال على أن الآية التي فيها يا أيها الناس، يا أيها الناس الآية فقط صورة مدنية والآية مكية. سورة البقرة، سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال أهل العلم بالقرآن: إن كل سورة ورد فيها يا أيها الناس فهو الخطاب لعامة الناس، كفارا كانوا أو مسلمين، بل زاد العلماء: رجالا كانوا أو نساء. ولذلك لما يحكى أن أم سلمة كانت لها جارية ترجل لها شعرها، كتمشت لها الشعر ديالها، ترجل لها شعرها، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس يقول: أيها الناس. فقالت لها: تأخر حتى أسمع، تأخر حتى أسمع. قالت: النبي يقول أيها الناس. قالت: أنا من الناس، أنا من الناس، أيها الناس. قالت: أنا من الناس. أما يا أيها الذين آمنوا فالخطاب للمؤمنين. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك أو فأوعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولذلك بعد الإيمان لا بد أن يكون هناك أمر ونهي، أمر أو نهي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اعبدوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يا وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها فلذلك يقول لأن الله إما أن يأمرك بأمر أو ينهاك عن شيء حرام، ولا يأمرك إلا بما فيه مصلحتك، ولا ينهاك إلا بما فيه مضرتك. فلذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية فالصور المكية فيها يا أيها الناس، لماذا؟ لعموم الدعوة إلى الأصول، لعموم الدعوة إلى الأصول. فلما نجد في القرآن يا أيها الناس خطاب لمن؟ لأمة النبي، أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ لأن الأمة إما أن تكون أمة الدعوة وإما أن تكون أمة الإجابة. فالنبي بعث إلى الناس جميعا، فحتى اليهود والنصارى يعتبرون من أمة النبي ولكن أمة الدعوة وليست أمة إجابة. فمن آمن به أمة إجابة، ومن لم يؤمن به هو أمة إيش؟ من أمة الدعوة فقط. فلذلك عندما يقول يا أيها الناس فالخطاب لأمة الدعوة ولأمة الإجابة، لكن عندما يقول يا أيها الذين آمنوا فالخطاب لمن؟ لأمة الإجابة فقط، إذ لا يدعى الكافر إلى الفروع وهو لا يقر بالأصل. وأنتم تعلمون قضية الخطاب، وهذا بيناه في عندما شرحنا متن الورقات، وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الجمهور على أنهم مخاطبون، وقد ذكروا قول الله عز وجل فويل للذين، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قالوا لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم جهنم، سقر اسم من أسماء جهنم. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة على تفصيل معروف ذكرناه في شرح متن الورقات. فلذلك لا يمكن، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يمكن أن ندعوه إلى دقائق الأشياء وهو لم يحقق الأصل، فلا بد من تحقيق الأصل، فلا بد من تحقيق الأصل. ولذلك كل الأنبياء دعوا أمهم أمتهم إلى ماذا؟ إلى تحقق هذا الأصل، إلى تحقق هذا الأصل. وأول ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أمته بماذا؟ التوحيد. يا معاذ هو راكب خلف النبي ردفه على حمار اسمه عفير، يا معاد أتدري ما حق الله على العبيد؟ ثم يقول له أيضا يا معاد أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا؟ ويرسل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين معاذ بن جبل أيضا إلى اليمن ويجلي له واقع أهل اليمن، ليسوا أهل وثن، ليسوا أهل أصنام، إنما هم أهل كتاب، إنك ستأتي قوما أهل كتاب. لماذا يقول له هذا؟ فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف أول شيء، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك، يعني مراحل، يبدأ بالتوحيد ثم ينتقل. فلذلك بعض الناس لا يعرفون الواقع، يأتي ويقول مباشرة، يتكلم في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويدخل في مسائل يعني هذا ليس سلفي وهذا ليس كذا، بمجرد ما يلتزم الواحد هو لازل حديث عهد بالتزام، يقول له لا ينبغي أن تكون كذا وعلى سلفية كذا، إياك من فلان وإياك من فلان وإياك من فلان. حتى إن إخواننا اتصلوا بي مرة من فرنسا ومرة من بلجيكا ومرة من هولندا ومرة من ألمانيا، يقول عندما يسلمون ويتكلم ولا يكاد يبين، يقول يا شيخ عندما أسلم وأدخل في الإسلام يأتيني المدخل ويقول إياك من فلان، ويأتيني آخر ويقول إياك من فلان، ولا أدري أنا كنت أعلم أن هذا الافتراق وأن هذا التمزق كان في الجاهلية التي كنت عليها، أما الآن دخلت في الإسلام. فلذلك لا أدري إلى أيهما أمين، وبعضهم يلتزم يدخل في الإسلام وإذا به، ولكن على دين القاديانية، على دين القاديانية وما أكثرهم، أو على دين الرافضة، يسلم ويصبح قاديانيا، يتبع لأحمد غلام مرزا غلام، هذا ادعى أنه مصلح، وبعد ذلك ادعى أنه المهدي، وبعد ذلك ادعى أنه نبي، وبعد ذلك ادعى أنه ربنا بأنه رب. إذن معنى هذا أسلم، يقول أنا أسلمت، لكنني لما رأيت هذا التفرق وهذا التشرذم انضممت إلى القاديانية. فهذا كما قال بعض السلف، واحد أسلم كان مجوسيا وانتقل إلى بدعة أغلظ أو تكاد، فقال له أسلم، فقال لا تقل لي أسلم، ولكن قل غير مكانه في جهنم، أبدل مكانه في جهنم فقط. فلذلك أول شيء ينبغي أن نحققه التوحيد، العقيدة أولا لو كنا نعلم، التوحيد أولا لو كنا نعلم، التوحيد يوحدنا والتوحيد يفرقنا. ولهذا الفرقان، أهل الشرك لا دخل لهم مع المسلمين، يخرجون. فلذلك لا بد من تحقيق التوحيد. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنك ستأتي قوم أهل الكتاب، يا معاذ لا تظن أنك ستأتي إلى أناس كانوا يعبدون الأوثان وكان، لا، هؤلاء سبق أن نزل عليهم كتاب. ولذلك ماذا قال له؟ هل قال له أنذرهم؟ لا، قال له بشرهم. بل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري وعليا، قال ماذا قال لهم؟ بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. لم يقل لهم بشروا وأنذروا. ولذلك لما نزلت أول صورة كاملة، طبعا كما في الصحيح، أما أول صورة نزلت يعني اقرأ إلى لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى هنا أول ما نزل. لكن الصورة كاملة هي المدثر، لما نزلت يا أيها المدثر الذي تدثر وغطى بثيابه، يا أيها المدثر، البطانية عبد الحميد، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فبشر، قم فأنذر وبشر وربك فكبر. لا، قال يا أيها المدثر قم فأنذر، لأن المقام يقتضي النظارة، أن هؤلاء عباد أوثان، عباد أصنام، فلذلك السياق معهم النظارة. فالدعوة ليست على نهج واحد وعلى مرتبة واحدة، بل الذي يستحق أن يتعامل معه بالنظارة النظارة، الذي يستحق أن يتعامل معه بالبشارة البشارة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأعرابي كيف تعامل معه، بال في المسجد وقام إليه الصحابة، فقال النبي دعوه ولا تزرموه، وعلمه برفق. ثم قال يا رسول الله أنا أعرابي عروبي، أنا أتيت من البادية، إذا وصلت إلى ربوة كدية بلت، فقلت لا فرق بين هذه الربوة وبين المسجد، فقال لا، المسجد لم يبنى لهذا، فعلمه برفق. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي أيهم أضل، أهو أم دابته؟ أو قال لقد حجر واسعة، لقد حجر واسعة. والرجل الذي معاوية بن الحكم السلمي، لما عطس واحد في الصلاة فقال له يرحمك الله، فنظر إليه الصحابة فقال ما لكم تنظرون إلي هكذا وهو في الصلاة. فلما فرغ من الصلاة علمه النبي، فقال والله ما رأيت معلما مثل رسول الله، ما نهرني ولا قهرني ولا كهرني، إلى غير ذلك من قصة معروف في صحيح مسلم. والرجل الذي دخل إلى بستان أحد الصحابة وأخذ له سنبلة وفركها وأكلها، ثم جاء صاحب البستان فضربه وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هذا دخل إلى بستاني وفعله، فقال له النبي أرسله، لم تعلمه أن كان جاهلا ولم تطعمه أن كان جائعا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف تعامل معه. والمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا فعلت كذا وكذا. والرجل الذي جاء النبي فقال يا رسول الله أنا صاحب دكان أبيع التمر. جاءت امرأة وقلت لها إن التمر الجيد بالداخل ففعلت معها ما يفعل الرجل مع زوجته إلا أنني لم أضاجعها. يعني فعل كل المقدمات وصلى معه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والنبي لم يجبه. في العشاء تبعه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحضرت معنا الصلوات؟ قال نعم. قال إن الله قد غفر لك. فقال عمر تبعه فقال يا رسول الله أله خاصة أم لنا جميعا؟ قال بل لأمتي إلى أبد الأبد. فقال عمر الله أكبر كثر خير الله وطاب فنزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم علي حد الله ماعز أقم علي حد الله. فالنبي يرده لعلك قبلت لعلك كذا. فيقول لا يا رسول الله حتى أرسل إلى أهله يسألهم في الآخر أقيم علي الحد. وكذلك المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي انظر كيف تعامل معهم. وانظر ماذا قال لي معاذ ابن جبل. وانظر ماذا قال لأبي ذر الغفاري إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أبعد شيبتي هذه يا رسول الله أبعد شيبتي هذه. وانظر ماذا قال لمسلم الفتح إنكم قوم تجهلون. وانظر ماذا قال للصحابة الذي ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أزواج النبي عن عمله في السر. فقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال وقال. ثم لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال أما بعد أيها الناس بعد أن أحمد الله وأثنى عليه ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكني أنام وأصلي وأصوم وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني انظر كيف يتعامل مع هؤلاء وكيف يتعامل مع هؤلاء. انظر كيف تعامل مع كثير من الناس. المهم قصة طويلة ومسألة إقامة الحدود وإلى غير ذلك. فلا ينبغي أن نجعل كما يجعل الآن كثير من حكام العرب يجعلون الدعوة كلها رفق تسامح تسامح تسامح حتى ميعوا الدين. تسامح وجه واحد تسامح. نعم تسامح مع النصارى. النصارى يعني يأخذون المسلمين ويضعونهم في النار. تسامح مع النصارى تسامح مع أصحاب بورما يعني الهندوس ومع النصارى ومع اليهود ومع يعني يقتلون في المسلمين. الدماء التي تسال وتحرق للأسف للمسلمين. على كل فمما يؤكد أنه لا بد من تحقيق التوحيد أحاديث كثيرة من ذلك حديث جبريل ومن ذلك حديث بني الإسلام على خمس ومن ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوم الكتاب. وهكذا كان كل الأنبياء والرسل. ولذلك جاء على لسان كل نبي وجاء على لسان كل رسول كلمة التوحيد. وقد سبق أن قلنا بأن عبد الله بن عباس قال كل كلمة وجدتموها في القرآن أعبد الله وفيها معنى العبادة فمعناها التوحيد. وماذا قال ربنا لنوح عليه السلام وهو أول الرسل إلى الأرض ماذا قال له؟ وأمرت أن أكون من المسلمين وقال على لسان إبراهيم وهو أبو الأنبياء وإسماعيل وهم يرفعون البيت ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك واقرأوا قوله تعالى أم كنتم شهداء أي حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هكذا في سورة البقرة وقرأوا ماذا قال موسى عليه السلام آمرا بني إسرائيل فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ولم يقل إن كنتم يهودا. وعلى لسان يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما هكذا سيدنا يوسف عليه السلام. وانظروا ماذا قال الحواريون، ماذا قال على لسان حواري عيسى: فلما أحس عيسى، لا قبل هذا قال: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. في الأول: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. واقرأوا قوله تعالى: وإذا وحيت إلى الحواريين أنا آمن بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. انظروا إلى ملكة بلقيس، ملكة سبع، ماذا قالت؟ أسلمت مع سليمان، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. تقولها: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولذلك كان من نعمة الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه أنه بعثه إلى كل نبي، عفوا، إلى كل أمة، إلى كل جنس، بينما باقي الأنبياء والرسل يبعثون إلى أمتهم خاصة وإلى قومهم خاصة. ولذلك لربما تجد في القرية الواحدة والبلدة الواحدة، أقول بالتعبير العصري بالمدينة الواحدة، أكثر من 700 نبي. ولذلك ورد أنهم قتلوا، وطبعا هذا في تاريخ الإنسانية على ما قيل فيه، قتلوا 300 نبي في يوم واحد وقاموا سوق بقلهم. اليهود قتلوا 300 نبي، بل في رواية 70، قتلوا 70 نبيا في يوم واحد. تصور 300 نبي في يوم واحد، 300 نبي يقتل في يوم واحد. ولذلك ربنا عز وجل قال: ويقتلون النبيين، عن أن القتل يتجدد منهم إلى الآن وحتى، إلى الآن وحتى يقتلون أتباع الأنبياء ويقتلون المسلمين إلى الآن وحتى. فكل نبي بعثه الله إلى قومه خاصة، وهذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه بعث لهم نبيا عظيما، ومن خصائصه هو صلى الله عليه وسلم. الأنبياء ماذا قال؟ قال فيهم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لكن رسولنا بعثه الله عز وجل إلى ماذا؟ إلى جميع البشر. ما هو الدليل؟ قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا، على كوني جميعا. ولذلك يقول أيضا، يشهد لما ذكرنا أيضا قوله تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كلهم إلا أنا فاعبدون. وقال أيضا في سورة الأعراف: إلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال في سورة الأعراف أيضا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لاحظوا هذا التكرار يدل على ماذا؟ على البلاغة، ويدل وهو من المحسنات البديعية، وهذا ليس من التكرار المذموم. وقال أيضا في سورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. وقال في سورة الأعراف أيضا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وتوفنا مسلمين. وفي سورة البقرة الذي سبق لكم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأيضا إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. وأيضا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا: ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. هكذا كلهم لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. وكذا: وإذا وحيت كما سبق لكم. وكذا: فلما أحس هذه الآيات وغيرها كثير كلها تبين لنا أن جميع أنبياء الله ورسله ومن تبعهم على مر الزمان كلهم مسلمون، كلهم مسلمون. ولذلك أنا أوصيكم بقراءة رسالة ابن رجب الحنبلي بعنوان دين الرسل الإسلام، رسالة صغيرة دين الرسل الإسلام. أما شرائعهم فمتنوعة وعليها نقف، نقف على الشرائع ونقف على الحديث ونذكر أبناء الأخياف. من هم أبناء الأخياف عندما يطلقوا؟ وأبناء العلات من هم؟ أبناء الأخياف وأبناء العلات وأبناء الأعيان من هم؟ غدا إن شاء الله أجيب عن الأنواع الثلاثة، وغدا إن شاء الله نتكلم على أن الشرائع مختلفة ومتنوعة، وأن الأنبياء متفقون على أشياء، وهي الأشياء التي نسميها الكليات الخمس، الكليات الخمس. وهذه الكليات الخمس العلماء ألفوا فيها رسائل، لكن نحن نشير إليها. يعني حفظ هذه الكليات جاء به كل الأنبياء، حفظ الدين، حفظ الناس، حفظ المال، هذه المسائل سنتكلم عليها غدا بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.